أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الاعتراض الذي ذكره الشيخ على الاستدلال بآية النفر لإثبات حجية خبر الواحد. وقلنا إن هذا الاعتراض إنما يتم ويصح على مبناهما، مبنى المشهور في حقيقة الحكم الظاهري، حيث يرون أن الحكم الظاهري حقيقته هو أنه حكم مستقل عن الحكم الواقعي. حينئذ يرد اعتراض الشيخ الذي ذكرناه، وحاصله أنه هنا الحكم الظاهري الذي يراد إثباته ما هو؟ الحكم الظاهري حجية الإنذار، هذا الذي نريد نثبته بآية النفر، حجية إنذار المنذر على السامع، بمعنى أنه يجب على السامع أن يحذر ويرتب الأثر على إنذار المنذر. خب، هذه الحجية، هذا الحكم الظاهري، قال الشيخ أن جعله مستحيل. لماذا؟ لأنه موضوعه، موضوع هذا الحكم الظاهري عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإنذار بالدين. إذا كان إنذار المنذر صدق إنذارا بالدين، فهناك هذا الإنذار حج ويجب الحذر، يجب قبوله. فموضوعه وشرطه هو أن يكون الإنذار إنذارا بالدين، يعني إنذار بالحكم الواقعي، إنذار مطابق للواقع. خب، المكلف الذي لا يعلم، السامع الذي لا يعلم أن هذا الإنذار هل هو إنذار بالحق وبالواقع، يعني هل إنما يقوله المنذر حكم الله الواقعي أو لا، ما يدري، شاك. هذا المكلف نريد احنا نثبت حجية الإنذار عليه، مو شيء. المكلف الشاك الذي لا يعلم أن الإنذار هل هو إنذار بالواقع أو لا، إذن هذا المكلف لم يتحقق في شأنه موضوع ماذا؟ الحجية. موضوع الحجية وشرط الحجية أن يكون الإنذار إنذارا بالواقع. فإذا كان موضوع الحكم الظاهري عبارة عن الإنذار المطابق للواقع، فمع شك المكلف في أن الإنذار هل هو مطابق للواقع أو لا، هذا الحكم الظاهري إذن لم يصل إلى هذا المكلف، ولن يصل إليه أبدا، لأنه ما دام شاكا في أن الإنذار هل هو مطابق للواقع أو لا، ما راح يترتب عليه الحجية، لأن شرط الحجية وموضوع الحجية هذا. وما لم يتحقق هذا الشرط، يعني هو شاك، إذن هذا الحكم الظاهري لن يصل إلى المكلف الشاك أبد إلى يوم القيامة. خب، جعلوا مثل هذا الحكم لغو، المولى ما يسوي لغو، شنو فائدة هذا الحكم الظاهري؟ المولى جعل هذا الحكم الظاهري للشاك، خمو جعل للعالم، العالم بأن الإنذار إنذار بالدين، ذاك ما يحتاج إلى الحكم الواقعي، والعالم بأن الإنذار مو إنذار بالدين، ذاك ما يحتاج إلى حكم ظاهري. الشاك هو المهم، والشاك هم اشترط المولى عليه أنه إنما الإنذار حج عليك فيما إذا شنو كان الإنذار إنذارا بالدين. فأنا ما أدري أن الإنذار إنذار بالدين، فمعناه أنه الحجية ما راح تتحقق في شأن الشاك، وهذا معناه أن الحكم الظاهري لم يصل ولا يصل إلى المكلف الشاك، فجعله لغو واللغو مستحيل. هذا إشكال الشيخ. خب هذا الإشكال يصح على مبناهم كما قلنا، حيث يرون أن حقيقة الحجية حقيقة الحكم الظاهري عبارة عن خطاب مستقل عن الحكم الواقعي، فيقول لك الشيخ أنه هذا الخطاب المستقل موضوع عبارة عن الإنذار بالدين، والنتيجة كما قلنا. لكن على مبنانا في حقيقة الحكم الظاهري الذي شرحناه مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وأشرنا إليه إجمالا بالأمس، هذا المبنى وهو المبنى الذي يقول بأن روح الحكم الظاهري الإلزامي عبارة عن شدة إبراز المولى شدة اهتمامه بالحكم الواقعي على تقدير ثبوته في ظرف الشك، بحيث لا يرضى بأن يفوت الحكم الواقعي إذا كان ثابت واقعا، ما يرضى بفواته في ظرف الشك. هذا روح الحكم الظاهري الإلزامي. خب على هذا المبنى نأتي إلى ما نحن فيه. فيما نحن فيه عندنا حكم ظاهري إلزامي، وهو ماذا؟ حجية الإنذار. يعني شنو؟ يعني وجوب الحذر، أنه يجب على السامع اللي يسمع الإنذار يجب عليه أن يحذر. هذا حكم ظاهري إلزامي. حقيقة هذا الحكم شنو بناء على مبنانه؟ هذا مو فد خطاب مستقل عن الحكم الواقعي، هذا حقيقته عبارة عن أن المولى يريد أن يبرز للمكلف شدة اهتمامه بالحكم الواقعي على تقدير ثبوته في ظرف الشك. يعني يقول له صحيح أنت أيها السامع الذي سمعت الإنذار، صحيح أنك شاك ما تدري أن هذا الإنذار هل هو مطابق للواقع أو لا، فالحكم الواقعي لم يصلك، صح ما تدري أن الإنذار إنذار بالدين صدق أو لا هو إنذار بغير الدين، فصحيح أنك لم تعلم بالحكم الواقعي، لكن أنا أبرز لك من خلال هذا الحكم الظاهري أبرز لك شدة اهتمامي بالحكم الواقعي على تقدير ثبوته. نظير ذاك العبد الذي ذكرناه كمثال بالأمس، العبد الذي رأى غريقا يغرق، صحيح هو لا يدري أن الغريق ابن المولى، لكنه يدري ما ابن ما أنه على تقدير كون هذا الغريق ابن المولى فالمولى شديد الاهتمام بإنقاذه حتى في ظرف شكه شك العبد، يدري هذا المطلب به، هذا ما يقبل غلط، العبد لا يشك ولو ذرة لا يشك في أن المولى على تقدير كون الغريق ابنه ما يرضى بغرقه على تقدير، صح هو ابنه أو لا ما معلوم، لكن على فرض أن يكون ابنه قطعا العبد يدري أن المولى ما يرضى بغرقه. هنا أيضا الشاك السامع صح هو لا يدري أن الإنذار مطابق للواقع أو لا، إنذار بالدين أو لا، لكن بمجرد أن يجعل المولى وجوب الحذر عليه على هذا السامع، هذا الحكم الظاهري الإلزامي يبين للمكلف ماذا؟ يبين للمكلف أن المولى مهتم شديدا ب الحكم الواقعي على تقدير ثبوته، يعني على تقدير كون الإنذار إنذارا بالواقع، على تقدير كون الإنذار إنذارا حقا وإنذارا بالدين، فعلى هذا التقدير المولى لا يرضى بتفويت هذا الإنذار وتضييعه، بل هو مهتم بقبول هذا الإنذار. هذا حقيقة الحكم الظاهري المجعول هنا، وجوب الحذر على هذا الإنسان رغم أنه لا يعلم أن الإنذار هل هو إنذار بالدين أو لا. إذن فأي محذور في جعل هذا الحكم الظاهري؟ الشيخ كان يقول لغو، ها مستحيل. لا، ليش مستحيل؟ لغو ومستحيل بناء على مبناكم اللي تفسرون الحكم الظاهري، لكن احنا نرى ان روح الحكم الظاهري هو هذا، يريد يقول لك انه اذا كان الانذار واقعا مطابقا للواقع فانا لا ارضى بتفويته. خب، اذا كان يعني مجرد احتمال العبد ان يكون هذا الانذار انذارا بالدين هذا كافي، ما دام العبد لا يعلم بالعدم، يعني لا يعلم بان الانذار ليس انذارا بالدين، هذا هو ما موجود، هذا الفرض ما موجود، فرضنا فرض الشك. ما دام العبد السامع يشك في ان الانذار انذار بالدين او لا، معناه انه يحتمل ان الانذار انذار بالدين، ويحتمل هم خلاف، صح. اذن فهو لا يعلم ان الانذار هل هو مطابق للحكم الواقعي او لا، لم يصله الحكم الواقعي، لكن وصله ماذا؟ وصله اهتمام المولى بالحكم الواقعي على تقدير ثبوته، وصله هذا الاهتمام. وما دام قد وصله هذا الاهتمام إذن وصله الحكم الظاهري. فقول الشيخ أن الحكم الظاهري هنا جعله لاغو لأنه لا يصل إلى المكلف إلى يوم القيامة، هذا غير صحيح، لا وصله، لأن الحكم الظاهري أساسا كان عبارة عن هذه القضية الشرطية، أنه لو كان الإنذار مطابقا للواقع فأنا لا أرضى بتفويته. على هذا البيان يكون الحكم الظاهر لسان من ألسنة الحكم الواقعي، يعني مبرز لاهتمام المولى بالحكم الواقعي. الحكم الظاهري الإلزامي مبرز لاهتمام المولى بالحكم الواقعي، ليس خطابا مستقلا في قبال الخطاب الواقعي، بل هو يبرز اهتمام المولى بالحكم الواقعي إذا كان إلزامي، أو إذا كان ترخيصي يبرز عدم اهتمام المولى بالحكم الواقعي. هذا شأن الحكم الظاهري. فلماذا يستحيل جعل الحجية للإنذار؟ وبعبارة أخرى الشيخ قال ماذا؟ قال إن علم السامع بأن الإنذار مطابق للواقع إذن ما يحتاج إلى حكم ظاهري، لأن علم بالواقع. هل شق هذا صحيح؟ نقبله. إذا كان المكلف عالما بأن الإنذار مطابق للواقع معناه أنه عالم بالحكم الواقعي، فمثل هذا المكلف لا حاجة به إلى الحكم الظاهري. الشق الثاني لكلام الشيخ، هذا هو الشاهد هنا، يعني محل اعتراضنا على الشيخ في الشق الثاني. قال الشيخ أنه إن لم يعلم السامع أن الإنذار إنذار بالدين فمستحيل جعل الحكم الظاهري في حقه. ليش؟ لأن موضوع هذا الحكم الظاهري المفروض موضوعه عبارة عن كون الإنذار إنذارا بالدين، والمكلف يشك في هذا الموضوع، يشك أن الإنذار إنذار بالدين أو لا، وما دام المكلف يشك بالموضوع إذن يشك في الحكم، إذن ما راح يصله أن هذا الحكم أبدا إلى يوم القيامة. نحن نقول لا، هذا الحكم الظاهري يصله، لأن هذا الحكم الظاهري وهو وجوب الحذار هنا حقيقته شنو؟ حقيقته أن المولى يريد أن يقول أنه إذا كان الإنذار مطابقا للواقع، يعني على تقدير ثبوت الحكم الواقعي هنا، فأنا ما أرضى بفواته. خب هاي القضية الشرطية، هاي الإذا ليش مستحيل جعلها في حق المكلف؟ أن يقول المولى أنه إذا كان الإنذار مطابقا للواقع، يعني إذا كان الحكم الواقعي ثابتا، فأنا لا أرضى بفواته، يجب أن تحذر. هذا الحكم الظاهري يصل إلى المكلف، لأن المكلف هاي الإذا يحتملها، يحتمل أن يكون الإنذار مطابقا للواقع ومو قاطع بالعدم. فموضوع الحكم الظاهري محرز بالنسبة للمكلف، والحكم الظاهري هم محرز بالنسبة له. فصحيح أن الحكم الواقعي لم يصله، لكن وصله اهتمام المولى بالحكم الواقعي على فرض ثبوته، هذا وصله. وما دام وصل إلى المكلف اهتمام المولى بالحكم الواقعي المجهول، العقل يحكم بالتنجز، ما يحكم بالبراءة. لأننا قلنا أن البراءة العقلية على تقدير الإيمان بها، إنما نؤمن بها في فرض الشك في الحكم الواقعي والشك في اهتمام المولى بالحكم الواقعي، شك مضاعف. إذا آمنا بالبراءة العقلية نؤمن بها في هذا الفرض فقط. أما مع الشك في الحكم الواقعي، لكن علم المكلف باهتمام المولى بالحكم الواقعي فيه شفاظ، العقل ما يحكم بالبراءة. قلنا مثاله العقلاء ذاك العبد، هل يحكم العقل له بالبراءة؟ يقول له ما دام مثل هذا الجاي يقرأ ابن المولى أو لا، فبراءة مو واجب عليك إنقاذه. العقل ما يقول، لأنه صحيح أنت ما تدري أن الغريق ابن المولى، يعني الواقع ما تدري به، لكن تدري اهتمام المولى بنجاة ابنه، على فرض أن يكون الغريق ابنه، يهتم المولى بنجاة هذا الغريق على تقدير كونه ابن المولى. هذا الاهتمام المولوي المشروط هذا تدري به أنت، مو ما تدري، فتعلم بالاهتمام. ومع العلم باهتمام المولى بالحكم الواقعي على تقدير ثبوته، مع وجود هيك علم عند المكلف، العقل لا يحكم بالبراءة بل يحكم بالاحتياط. هم يقولون انه يجرون البراءة في حالة العلم باهتمام المولى بالحكم الواقعي على فرض ثبوته، حتى في هذه الحالة هم يجرون البراءة، بس الشهيد ما يقبل. اي بلي، يعني احنا عندنا نقاشان معهم، نقاش اولي اصل البراءة، يعني يبقى ايضا مبنائي، يعني إيه بعد هذا كلش واضح، هذا الثاني بعد كلش واضح، لأن شكوا في أصل ما نقوله من عدم جريان البراءة العقلية عند الجهل بالحكم الواقعي، هناك ممكن كثيرين يشككون، يقولون لا العقل يحكم بالبراءة ما دام المكلف ما يدري بالواقع، العقل يحكم بالبراءة. لكن نسألهم قب، إذا العبد ما يدري بالواقع لكن يدري أن المولى مهتم بهذا الواقع على فرض ثبوته، هم العقل يحكم بالبراءة؟ بعد هذا كلش واضح أنه ما يحكم العقل. شلون يحكم؟ هو العقل أساسا يريد أن يحفظ أغراض المولى، يحفظ ملاكات المولى، يحفظ أحكام المولى. هو المولى بيّن لك أنه أنا مهتم بالحكم الواقعي على فرض ثبوته، شلون انت تجري البراءة؟ يعني هذا صح، هذا هم مبنائي، لكن هذا اثرناه لانه بعد هذا كلش اوضح من اصل المطلب، يعني واضح يصير انه ماكو حكم عقلي بالبراءة. انا ما ادري ان صلاة الجمعة واجبة يوم الجمعة او لا، لكن إذا دريت بأنه على تقدير كون صلاة الجمعة واجبة واقعا، على تقدير هسه واجبة أو لا ما أدري، لكن على تقدير كونها واجبة، فهذا الوجوب فد وجوب اللي المولى ما يرضى بضياعه وبفواته حتى مني أنا الشاك. إذا دريت بهذا المطلب هم مع ذلك العقل يحكم بالبراءة؟ من الواضح جدا بعد العقل. فعدنا نقاشان معهم، وهذا سبق تفصيل هذا النقاش وشرحناه مفصلا في بحث حقيقة، في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. خب، ويأتي أيضا إن شاء الله مفصلا في بحث البراءة والاحتياط، بحث الأصول العملية عندما نصل إليها إن شاء الله. إذن فلا بأس ولا محذور في جعل حكم ظاهري في المقام ويكون موضوع، ما يخلي يكون موضوع عبارة عن الإنذار بالدين كما قال الشيخ، لكن إذا كان موضوعه هو الإنذار المطابق للواقع، المولى لا بأس بأن يجعل هذا الحكم الظاهري. وهذا الحكم الظاهري مفاده هو أنني أهتم بالحكم الواقعي على تقدير ثبوته، أهتم به اهتماما شديدا بحيث لا أرضى بفواته. فإن كان الإنذار مطابقا للواقع فأنا أهتم بترتيب الأثر على هذا الإنذار إن كان هالمقدار. والمكلف هم يحتمل أن يكون الإنذار مطابقا للواقع، هذا احتمال، فإن كان يتحقق في شأنه، هذه القضية الشرطية متحققة في شأن المكلف أنه إن كان الإنذار يحتمل أن يكون الإنذار مطابقا للواقع، فمجرد احتمال المطابقة يوجب تنجز الواقع على العبد عقلا، لأن الواقع وإن لم يصله لكن وصله اهتمام المولى بالواقع على فرض ثبوته. سيدنا وصله اهتمام المولى من خلال احتماله هو، من خلال احتماله، لا من خلال بيان الحكم الظاهري. الحكم الظاهري أبرز للمكلف، ماذا أبرز؟ قلنا حقيقة الحكم الظاهري شنو؟ إبراز المولى شدة اهتمام. إيه الآية بينت هذا الحكم الظاهري. لعلهم يحذرون يعني. إيه؟ هو المفروض أن الآية تدل على وجوب الحذر، هذا خو الشيخ سلم به. يعني هذا خو سلموا به الجماعة، جاي يعترض الشيخ اعتراض آخر، يقول الآية صح دلت على وجوب الحذر، لكن موضوع وجوب الحذر هو شنو؟ الإنذار بالدين. فالمشكلة إجت من هاي، أن الموضوع عبارة عن الإنذار بالدين، فيقول الشيخ أنه أنت إذا تدري أن هذا الإنذار إنذار بالدين يعني تدري بالواقع، بعد ما لكو حاجة إلى حكم، وإذا ما تدري أن هذا الإنذار إنذار بالدين إذن موضوع الحكم الظاهري ما تحقق، إذن الحكم الظاهري ما تحقق. هذا إشكال الشيخ. احنا نقول بلي الحكم الظاهري وجوب الحذر وموضوعه هم الإنذار بالدين، لكن معنى الحكم الظاهري شنو؟ حقيقة الحكم الظاهري عندنا غير حقيقة عندكم. معنى الحكم الظاهري أنه المولى من خلال هذا الحكم الظاهري يبين شنو؟ من خلال جعل وجوب الحذر، ماذا يريد أن يبرز المولى للمكلف؟ يبرز شدة اهتمامه بالحكم الواقعي على تقدير أن يكون الإنذار مطابقا للواقع. فهذا هذا الاهتمام الشديد وصل للمكلف، وصل من خلال الآية. الآية دلت على الحكم الظاهري، مو شيء، دلت على وجوب الحذر، ووجوب الحذر عندنا تفسيره هذا شدة اهتمام المولى بالحكم الواقعي على تقدير ثبوته في ظرف الشك. وهذا الاهتمام الشديد وصل للمكلف، فيصير مثل العبد اللي يدري أن المولى يهتم بإنقاذ هذا الغريق على تقدير كون الغريق ابنه. في فرض العلم بالاهتمام بعد ما تجري البراءة، مو يعني يتنجز عليه الواقع. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني، وقد اتضح أن هذا الاعتراض أيضا غير وارد كالاعتراض الأول الذي تقدم سابقا. بقي من الاعتراضات التي ذكرها الأصحاب في كلماتهم ووعدنا بذكرها الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث على الاستدلال بآية النفر لإثبات حجية خبر الواحد. هذا الاعتراض أيضا أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله، وحاصله أن الآية يختص مفادها بقول الفقيه، بخبر الفقيه، خبر الفقيه الثقة مو كل واحد. الآية إن دلت على الحجية فإنما تدل على حجية إخبار الفقيه مو كل ثقة، وهذا ما يفيدنا، على أخص من المدعى صار المدعى حجية إخبار شنو؟ مطلق الثقة، سواء فقيه أو مو فقيه، بزاز. وعدنا في الرواة الثقات بزاز، عدنا نخاس، عدنا تمار، عدنا مو فقيه. المدعى هذا حجية إخبار الثقة، مطلق الثقة، لكن الآية لو دلت على الحجية يقول الشيخ فإنما تختص بخبر الفقيه الثقة. خب كيف يثبت الشيخ اختصاص الآية بخبر الفقيه؟ هذا له تقريبان. التقريب الأول أن يتمسك بقوله تعالى ليتفقهوا في هذه الآية، فيقال إن الآية أخذت عنوان التفقه موضوعا للحجية، قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فموضوع الحجية عبارة عن المتفقه. خب من الواضح أن التفقه يعني الاجتهاد، فالآية إن دلت على حجية الخبر فهي إنما تدل على حجية خبر المتفقه المجتهد الفقيه، ولا تدل الآية على أوسع من هاي الدائرة، فالآية أخص من المدعى. هذا تقريب. هذا التقريب طبعا ليس مقصود الشيخ هذا أصلا، إذا رجعتم كلمات الشيخ ما يقصد هذا، لكن على كل حال إذا أراد شخص أن يذكر هذا التقريب فهذا جوابه واضح. جوابه ما ذكره الأخون في الكفاية، وهو أنه لا يوجد قول بالفصل بين الفقيه وغير الفقيه في بحث حجية خبر الواحد، لا يوجد قول يفصل بين الفقيه وغير الفقيه، يعني نحن نقطع بعدم الفرق بين الفقيه وغيره. إذا كان خبر الفقيه حجة فقطعا خبر غير الفقيه هم حجة. المهم الوثاقة، لا يحتمل أحد أن الفقاهة شرط في حجية خبر الواحد. فإن دلت الآية على حجية خبر الفقيه فنحن بالملازمة وبعدم القول بالفاصل نثبت ماذا؟ نثبت حجية خبر غير الفقيه أيضا، لأننا لا نحتمل أبدا ولا واحد بالمليار أن تكون رواية الفقيه حجة لكن رواية غير الفقيه مو حجة. هذا إذا كان المقصود هذا التقريب فجواب هذا، لكن قلنا أنه ليس مقصود الشيخ هذا التقريب، وإنما الشيخ يقصد التقريب الثاني الذي سنذكره الآن. التقريب الثاني هو أن يتمسك بجملة ولينذروا قومهم، مو بجملة ليتفقهوا، كما كان في التقرير الأول. نركز على جملة ولينذروا قومهم بأن يقال إن مجرد الرواية ومجرد الإخبار هذا خب ليس إنذارا. مجرد أنه أنا أجي أنقل رواية لكم هذا مو معناه أنه أنذرتكم صار إنذار بالنسبة لكم. ليش؟ لأنه أنتم يعني السامع قد لا يسلم ظهور هذه الرواية التي نقلتها له، قد لا يسلم بأن هذه الرواية ظاهرة في الحكم الفلاني. صح سمعها الرواية مني وأنا رويتها له، هو هم سمع الرواية مني، لكن قد ما يقبل أن هذه الرواية ظاهرة في مثلا وجوب فلان شيء أو ظاهرة في حرمة فلان شيء أو يسلم بظهورها في فلان حكم، لكن لا يسلم أن هذه الرواية خالية عن المعارض. قد يرى أن هذه الرواية إلها معارض، إلها مخصص، إلها مقيد أو نحو ذلك. فإذا مجرد الرواية للسامع، مجرد الإخبار، هذا ليس إنذارا. الإنذار الذي يستفاد منه هو أن يعمل المتكلم المخبر يعمل نظره ورأيه ويعين الحكم الشرعي من خلال اجتهاده واستنباطه هو. هسه الاجتهاد بأي مرتبة من مراتب الاجتهاد البسيطة أو المعقدة، أن يعمل المخبر الراوي المخبر يعمل نظره ورأيه واجتهاده ويستنبط من الرواية حكما ويسجل هذا الحكم على السامع، هناك يتحقق مفهوم الإنذار. هذا معنى الإنذار. فالإنذار الذي أخذ في موضوع الآية الشريفة هو هذا، إعمال يعني إعمال النظر والرأي والاجتهاد وتعيين الحكم من خلال إعمال الرأي وتسجيل هذا الحكم على السامع. هناك يصدق لغة أنه أنذره بكذا. فالآية تدل على وجوب ماذا؟ تدل على وجوب قبول قول المنذر المتفقه في الدين، لأن المتفقه في الدين هو الذي يعمل نظره باعتبار فقيه مجتهد، يعمل نظره ويجتهد حكما ويسجل هذا الحكم على السامع. هذا هو موضوع وجوب القبول، هيك إنذار. وهذا من الواضح أن هذا لا يصدق على كل راو كل مخبر، مجرد الإخبار والرواية هذا ما يتحقق عنوان الإنذار. فالآية الشريفة إن دلت على الحجية فهي إنما تدل على حجية الرأي والفتوى ولا تدل على حجية مجرد الخبر والرواية. فأنتوا الأفضل بدلا من أن تجعلوا آية النفر دليلا على حجية خبر الواحد اجعلوها دليلا على شنو؟ حجية فتوى المفتي. الآية من أدلة حجية الإفتاء، من أدلة وجوب التقليد، مو من أدلة حجية خبر الواحد، لأن الآية تدل على أن الإنذار حجة، والإنذار خليط من الرواية وإعمال النظر في الرواية، هذا إنذار. وهذا شغل الفقيه، وهذا معنى الفتوى. هذا هو التقريب الثاني لبيان أن مفاد الآية مختص برواية الفقيه. خب إذا إذا إذا قربنا كلام الشيخ بهذا التقريب الثاني بعد لا يرد عليه الجواب اللي أوردناه على التقريب الأول، يعني جواب اللي ذكر الأخون على التقريب الأول والذي كان عبارة عن عدم القول بالفصل، هذا لا يرد هنا، لأنه لا يراد في هذا التقريب التفصيل بين رواية الفقيه ورواية غير الفقيه، حتى يجي الأخون يقول شنو أنه ماكو فصل، ماكو قول بالفصل بين رواية الفقيه ورواية غير الفقيه. هذا التقريب ما يكون أحد مصادقه مصادق الآية، هذا التقريب السفاني يعني أحد مصادق آية النقل أنه واحد من الرواة العدول مثلا الفقيه، لا مو أحد مصادقه، هو كل الموضوع هو هذا، لأن الموضوع الإنذار، يعني الآية لو كانت تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليه، لو كان هيجي فالآية كانت تدل على حجية خبر الواحد، لأنه يخبر عنوان الإخبار هجت، لكن الآية مو هيجي، عنوان الإنذار، الإنذار مو كل إخبار إنذار، إخبار مستبطن لإعمال الرأي والنظر، يعني المنذر مو بس جاي يروي لك رواية، ينقل لك رواية وقبر، ينقل لك رواية ويستنبط من هاي الرواية شنو حكم ويسجل هذا الحكم عليك، ينذرك، يعني متى يقال أنه أنذره بكذا؟ أنذره فيما إذا سجل عليه حكما، أما مجرد أن ينقل له رواية هذا لم يسجل عليه حكما، لأن ما بي إعمال نظر، الفقيه هو الذي يسجل الحكم على المقلد، فالآية إن دلت على الحجية تدل على حجية فتوى الفقيه بالنسبة للمقلد ماله. سيدنا في المرحلة اللي كان فيها الفقه فقط إخبارات، يعني لا يوجد إعمال نظر في الفترات الأولى من حياته. إيه حتى في تلك الفترة يقول هذا التقريب، يقول في تلك الفترة الآية ما تدل على حجية الإخبارات اللي بس هي إخبارات، تدل على حجية الإخبارات اللي بها استنباط، لأن كان في أصحاب الأئمة كان أكون فقهاء أيضا، مو بس كلهم رواة وقبل رواة إلى أصول بلي، أمثال زرارة ومحمد بن مسلم هذول كانوا فقهاء، يعني كانوا أيضا يستنبطون الأحكام من الأحاديث، فالآية إن دلت تدل على حجية قول أمثال ذولا، مو كل الرواة، مو كل راوي، هذا الاعتراض شيء يريد يقول، يعني هذا التقريب الثاني هذا ما يريد يقول أن رواية الفقيه حجة ورواية غير الفقيه مو حجة، حتى الآخون يعترض يقول ماكو قول بالفاصل، إذا رواية الفقيه صارت حجة رواية غير الفقيه هم حجة، لا، هذا التقريب يريد يقول رواية الفقيه هم مو حجة، اللي حجة فتوى الفقيه، هذا التقريب الثاني يقول الآية تدل على أن فتوى الفقيه حجة، مو بس روايته، روايته ما تفيد، مجرد الرواية مو إنذار، التقريب الثاني يقول مجرد الرواية ليس إنذارا، مجرد الرواية إخبار، الإخبار غير الإنذار، فالآية إن دلت على الحجية تدل على حجية فتوى الفقيه، ما تدل حتى على حجية رواية الفقيه فضلا عن رواية غير الفقيه. سيدنا تقريبا الإنذار اللي فسرناه في التقريب الثاني اللي هو أعمال ورأي واجتهاد، تقريبا راح يصير هم نفس التقريب الأول، التقريب الأول يقول موضوع الحجية تفقه، يعني هم لابد تفقه، يعني فتوى فقيه استنباط، موضوع الحجية المتفقه صح، لكن ش ش ش ش عنا أن موضوع الحجية الإنذار، لكن بمعنى يرجع علما إلى ذات التفقه، والإنذار هو تفقه وأعمال واجتهاد. لا لا لا لا لا مولا لا، هذا خو ما صار تقريبين، لا هو يقول ما صار تقريبين، لا لا تقريبين، لا تقريبين صدق، تقريبين التقريب الأول شيء اللي يقول الآية إن موضوعها تفقه، يعني شنو؟ يعني تدل الآية على حجية رواية المتفقه، رواية المتفقه، إخبار المتفقه، إخبار المتفقه، إخبار المتفقه حتى وإن لم يعمل، إيه إخبار، إيه إخبار، إخباره مو إنذار، مو انذار المتفقه، اخبار المتفقه. فلذلك اجى جواب الاخون انه ماكو فرق بين اخبار المتفقه واخبار غير المتفقه. قول بالفصل ماكو، احنا نقطع بانه ماكو فرق بين اخبار المتفقه واخبار غير المتفقه. اذا كان اخبار المتفقه حجه، اخبار غير المتفقه هم حجه، لانه فقاهه مو شرط في في في في حجيه الاخبار. الوثاقه شرط لكن الفقاهه مو شرط. يجي اعتراض الاخر. التقريب الثاني لا، يقول اصلا الايه ما تدل على حجيه اخبار المتفقه، تدل على حجيه استنباط المتفقه، لان الانذار معناه يستبطن الاستنباط، مو فقط اخبار، مو فقط اخبار، لابد انه طلع من عنده وهي معناه فتوى. فالايه تدل على ان فتوى الفقيه حجه، ما تدل على ان الروايه حجه. حتى روايه الفقيه ما تدل الايه على حجه، حتى روايه الفقيه الايه ما تدل على حجيته، فضلا عن روايه غير الفقيه. هذا تقريبا لم يستنبط الفقيه لا يسمى مجرد روايته ليس. الان سيد السيستاني اذا مجرد ان يروي لك روايه هذا الايه ما تدل على حجيته، لكن من يكتب في رسالته فتوى هذا الايه تدل على التقريب الثاني. هيك يريد يقول. خب اذا الايه قبلنا بهذا التقريب، يعني صدق الايه تدل على حجيه الفتوى ما تدل على حجيه الروايه، مجرد الروايه، فهنا إذن لا يرد جواب الاخون، لان جواب الاخون شنو قال؟ كان يقول نحن نقطع بعدم الفرق في الاخبار بين المتفقه وغيره. احنا هنا ما عندنا قطع بعدم الفرق. اكو واحد يقطع بعدم الفرق بين الفتوى والروايه؟ لعل الفتوى حجه لكن الروايه مو حجه، ما عندنا قطع بعدم الفرق. عدم القول بالفصل هنا ما يجي. من الممكن أن تكون فتوى المفتي حجة على مقلده لكن رواية الثقة مو حجة، خبر الواحد مو حجة. ليش؟ ليش غريب؟ يعني ينفي ما عدا، ما عدا ماذا؟ يعني المخبر الثقة ينفيه غير. إيه يعني الآية مدلول. مو أنه الشيخ ما يريد ينكر حجية خبر الواحد. يريد يعترض على الاستدلال بالآية على الحجية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.